وكأنه ما أنزل. وهذا يذكرنا بحال العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الحق عنهم سبحانه وتعالى قال: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. العرب كانوا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أسماء البنات، ويجعلون لله عز وجل البنات ما يكرهون ولهم الذكور ما يشتهون. وقد وصف الله تبارك وتعالى تلك القسمة فقال: تلك إذا قسمة ضيزى. ضيزى يعني جائرة، ظالمة، غريبة، عجيبة. وسبحان الله، قال أهل اللغة: كلمة ضيزى هي أعجب وأغرب كلمة في اللغة العربية. فجاءت أغرب كلمة وأعجب كلمة مع أغرب قسمة وأعجب قسمة، أن يجعلوا لله البنات ولهم ما يشتهون، أي الذكور. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. عندما يبشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، حزين، كئيب، كاره لما بشر به. ومسودا ليس السواد الذي هو أساس البياض، ولكن العرب تقول لمن تغير وجهه لما يبشر بمصيبه يقولون اسود وجهه، وهو كظيم يكتم غيظه، يحاول ان يواري غيظه وحزنه لما بشر بالانثى. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى، يختفي، يبعد عن القوم، عن مجالس القوم من سوء ما بشر به. يعني هذا مثال عندما مثلا احد من الطلبه يذهب ليعلم نتيجته فيقولون هو رافض او جاء بمجموع بسيط، فيهرب من الناس ويهرب من اصحابه ولا يريد ان يري وجهه للناس ولا لاهله. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ايمسكه على هون مبكر؟ ايمسكه على هون ام يدس في التراب؟ ايمسكه اي ايمسكها البنت على هون، يعني على هوان ومذله، يعتبروا ان البنت من المهانه ومن المذله. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أم يدسها في التراب، يأيدها في التراب، يقتلها وهي حية. وكان العرب يأيدون البنات أحياء خشية العار أو خشية الفقر، لأن الزنا كان منتشرا في ذلك الزمان. وكان الرجال إذا رأوا الأبناء يسيرون في الطريق يقولون: هؤلاء أكبادنا، أولادنا، لا ندري آباؤهم. يعني معنى إن كل واحد له ولد، لكن لا يدري هل هو في الحق ولد أم لا، أم ولد غيره. فكانت المرأة إذا زنت عند العرب جلدت العار لها ولأهلها ولقومها ولبلدها. غير الآن، البنت الآن عندما ترتبط بعلاقة عاطفية محرمة مع أي شاب، ويعلم الأب وتعلم الأم وتعلم العائلة، لا يضرهم ذلك، ويمرون الأمر كأن لم يكن. لا، عند العرب كان عارا، فكان يائد ابنته خشية العار أو خشية الإنفاق، الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية فقر. نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بعض التراب. وهناك تفسير اخر ذكره ابن كثير، ايمسك على هود يعني يمسك عليها على ان يهينها ولا يحسن تربيتها ويحرمها من الميراث. فاء ما يحكمون على كلا المعنيين، فاء ما يحكمون. فالعرب كانت تعد البنات، كانوا يعدون البنات يقتلونهم وهم احياء. قال تعالى: واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. الموءودة هي تلك البنت التي قتلت، وسميت موءودة لأن الأب عندما يأتي إلى البنت ويضعها في التراب يثقل عليها التراب حتى تموت. ومنه قوله تعالى: ولا يؤذوه حبهما، أي لا يقتلهما حبهما سبحانه وتعالى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهذا فيه ترهيب وإرهاب للظالم، لأن الموءودة وهي مظلومة تسأل يوم القيامة فما بالكم بالظالم. يقول ابن عباس: إذا حملت المرأة عند العرب حفرت حفرة تجهز القبر، ثم تأتي إلى أعلى الحفرة عند الولادة، فإذا ولدت جارية ألقتها الحفرة، وإذا ولدت غلاما حبست أمسكت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وجاء عند أحمد بسند صحيح من حديث سعيد الجعفي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي كانت في الجاهلية تصل الرحم وتقر الضيف وتفعل وتفعل، فهل ذلك نافع بشيء؟ قال: لا. وهذا يدلنا على ان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا اهل فطرة، يعني ممن يعتبرون، لا، كان فيهم دين ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت الكعبة موجودة، وكان الناس يحجون ويعتمرون، وكان فيهم موحدون لله عز وجل. فهذه لم ينفعها ذلك العمل الذي يظنه صالحا. لماذا؟ لانها لم تكن موحده لله عز وجل. قال: يا رسول الله، انها وأدت بخسا لنا، فهل ذلك نافعها؟ قال: لا، الوائده في النار، الا ان يدرك الوائده الاسلام فيعفو الله عز وجل عنه، فيعفو الله عز وجل عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عند احمد في السنه الصحيح، قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والمولودة في الجنة. الحاصل هذا كان حال العرب مع البنات قبل الإسلام. ماذا فعل الإسلام؟ وكيف تعامل الإسلام مع المرأة؟ كيف تعامل الإسلام مع البنت؟ إن الإسلام حث الآباء على حسن تربية البنات وعلى رفع مكانة المرأة. تلك النغمة التي تسير هذه الأيام وفي السنين الماضية: الإسلام أهان المرأة، الإسلام لم يكرم المرأة، الإسلام جعل المرأة على نصف شهادة الرجل، على نصف الميراث، نريد أن يتساوى الرجل والمرأة. كلام كله فاسد، وكله ربما يؤدي إلى الشرك والكفر، لأن هذه الشرائع الله تبارك وتعالى ما كرم أحد من المرأة إلا الإسلام أو مثل الإسلام. كما سنرى المرأة كانت قبل الإسلام هي إلا وعاء يضع الرجل فيه شهوته في أي وقت وفي أي زمان، ولا يفرق بين امرأة وامرأة، بل كما تقدم كانوا يعدون البنات. انظر كيف حتى النبي صلى الله عليه وسلم على حسن تربية البنات. جاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات احسن اليهن الا كن له سترا من النار. وعند احمد ايضا حديث عقبه بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين فاحسن اليهن كن له حجابا من النار. انظر، تحول الامر الى الصدق. المرأة كانت بالنسبة للرجل في العرب مصيبة بلية وليست منحة إلهية. الآن صارت البنت بالنسبة للمسلم إذا أحسن تربيتها كانت له حجابا وسترا من النار. انظر إلى التحول وإلى التكريم. عند البخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزلتني من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي رواية كن له حجابا من النار. هذا حديث له مناسبة. البخاري أخرج هذا الحديث في باب اسمه اتقوا الله، اتقوا النار ولو بشق تمر. وفي أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها بنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها إياه. انظر إلى فعل عائشة، بيت من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة، ليس فيه إلا تمرة، ولم يكونوا يشتكون. ومع ذلك عائشة الكريمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخرج تلك التمرة لتلك المرأة، يعني كأن الصدقة لا ترتبط بالغنى. الصدقة تكون عند الغنى وعند الفقر، عند الضيق وعند السعة. فأعطيتها إياه فأخذت المرأة التمرة وشقتها للطير وأعطت كل واحدة من بناتها نصف التمر ولم تأكل هي شيئا. تقول عائشة: فأعجبني ذلك. البخاري كما تقدم اورد هذا الحديث بقوله اتقوا النار ولو شق تمره، وخلف مثلا هكذا: اتقوا النار ولو شق تمر، يعني نصف تمر. انظروا الى تلك المراه ام من الام، والشباب والبنات ينظرون الى فعل الاباء والامهات، كيف ان الام تحرم نفسها وهي جائعه وتقتل التمره للطير نصف لبنت والاخر لبنت الاخر وهي لم تحرم. فلما قصت عائشة ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. قول صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات، ابن حجر يقول رحمه الله تعالى، يقول هنا الابتلاء هل هو في وجود البنات، يعني كون المرأة او البنت هي ابتلاء، هذا معنى، أما يحصل منهن هو الابتلاء معنى آخر. وهل الابتلاء في كون البنات أم الابتلاء للرجل، يعني بمعنى الاختبار، يعني الله تبارك وتعالى يختبر الأب بالبنات، هل يحسن تربية بناته أم لا؟ فمن أحسن تربية بناته كن له حجابا من النار. من ابتلي من هذه البنات بشيء، والبنات هنا هل هو على العموم عموم البنات؟ أم البنات الذين أو اللاتي يسببن مشاكل لآبائهن؟ من ابتلي من هذه البنات بشيء، والبنات هنا جاءوا مطلقا عن العدد، يعني في أحاديث ثلاث بنات، أحاديث من على جاريتين، وقال بعض الصحابة: ظننا أننا لو كنا نتكلم واحدة، قال نعم. يبقى إذا المعنى الذي عنده بنت أو بنتان أو ثلاثة أو أكثر ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كنا له سترا من النار. حديث آخر أيضا عند أحمد وصحابه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عالى جاريتين فأحسن إليهن، رواية الطبراني، فأحسن تأديبهن فكساهن وأطعمهن، وفي رواية ويرحمهن، رحمة للبنات. إلا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. الله أكبر. فليفرح من عنده بنات ويحسن تربية هذه البنات. كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وفرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعي صلى الله عليه وسلم. إذن انظر إلى تحول القضية من البنت مصيبة إلى أن الإسلام جعلها رزق يسوق الله إليه، ويكون لك حجابا من النار وسترا من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحسن الأب إلى ابنته؟ وكيف يحسن تربية ابنته؟ من أول إحسان الأب إلى ابنته أنه يرضى بقدر الله عز وجل عندما يرزق البنت أو يبشر بها. حتى قبل الولادة يفرح ويرضى بقدر الله عز وجل. اليوم يعلموا نوع الجنين قبل الولادة بثلاثة أشهر أو أربعة أو خمسة. وليس هذا من علم الغيب. يعني في الخطبة الماضية أنا وبين تلك المسألة، ليس هذا من علم الغيب، ولكن هذا أيضا من علم الحساب ومن العلم الذي فتح الله عز وجل به على الناس وعلى العلماء. معرفة الجنين ذكر وأنثى هذا ليس من علم الغيب، لكن ما يقول أحد الفنادقة ممن يسمون بالمفكر وهو مدبر وصديق يقول لك انتم بتقولوا ربنا بيقول ان الله عنده علم الغيب وينزل الغيب ويعلم مدى الارحام، يقول بالنص اصغر طبيب النهارده يعلم مدى الارحام. كلام ده النص كلامكم هو علم الارحام الذكر والانثى فقط؟ لا، ليس هذا من علم الغيب، هذا مما فتح الله عز وجل به على الناس. لكن من علم الغيب ان تعلم هل هو شقي ام سعيد؟ هل هو كم رزقه وكم اجله ومتى يموت؟ كم يعيش؟ هو ده من علم الغيب. يبقى يعلم ان الارحام ليست محصوره ومقصوره على ذكر او انثى، لا. اذا الرضا ببشرى الله عز وجل لك في البيت ان ترضى بذلك. والبخاري في الادب المفرد هو حديث صحيح اورد عن عائشه انها كانت إذا ولد أحد من أهلها من أقاربها لا تسأل فلان عن شريفة، تقول حسن الخلق، يعني ليس فيه ليس به مرض أو شيء من ذلك، حسن الخلق؟ قال نعم. قالت الحمد لله رب العالمين. إذا علمتنا عائشة ألا نسأل ذكر أو نسأل حسن الخلق. وحتى إن رزق الإنسان بمولود مريض ألا يرضى بقدر الله عز وجل؟ أليس هذا من الابتلاء؟ أليس هذا من الاختبار؟ لكن الناس في الأيام لا تريد أن تبتلى ولا تريد أن تختبر، يريدون صحة جيدة ومال كثير وزوجة صالحة وذكور وبنات وعيشة طيبة وهم مع المعاصي والسيئات. فهذا ابتلاء، فالإنسان لابد وأن يرضى بقدر الله تبارك وتعالى. وفي عدم الرضا في سقط على قدر الله، وفي تشبه بأخلاق الجاهلية كما تقدم، وفي سبب للألم للمرأة وتحميل المرأة ما لا تطيق. رجل بمجرد ما تكتب تضع أنثى تتغير معاملة الزوج للزوج كان هي السبب، مع ان اهل الطب يقولون ان هذا الامر يرجع الى الرجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سبق ماء الرجل ماء المراه كان المولود ذكرا. يعني اذا كانت الصفات الذكوريه عند الرجل اعظم واكثر كان المولود ذكرا، وكله من قدر الله عز وجل. فلا بد من الرضا بهذا الامر عندما يبشر به الانسان. ايضا من الاحسان أن تحسن تسمية ابنتك، تسماها اسم عربي جميل لطيف ليس فيه تزكية، وليس بذلك الاسم الذي يسبب لها استهزاء وسخرية طول عمرها. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة عند مسلم، كتاب الأدب باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة. عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزكي نفسها برة، يعني من البر. رجل يسمي ابنه مثلا أمين ويصبح حرامي، رجل يسمي ابنه تقي الدين، نور الدين، علم الدين، وتجده يجلس على المنبر ويشرب الدخان وغير ذلك. يبقى الأسماء التي فيها تزكية لا يجوز لك أن تسمي ابنتك ولا ابنك به. فقال صلى الله عليه وسلم: تزكي نفسها، بل هي زينب، سماها زينب. وأيضا جعلت امرأة اسمها عاصية، حديث البخاري عن عائشة، فقال: بل هي جميلة. يبقى إذا كان صلى الله عليه وسلم يغير أسماء الصحابة سواء كانوا من الرجال أم من النساء، وهذا من حسن تربية الرجل لابنته. أيضا من حسن التربية أن تشجع الرغبة العاطفية عند ابنك، تشجع الرغبة العاطفية عند ابنك، بمعنى الكلام الطيب الجميل لابنك، المداعبة، أن تقابلها في خدها، أن تكلفها بجوارك، أن تكلفها على رجليك، هكذا. لابد أن تشجع رغبتها العاطفية وأن ترفع من روحها المعنوية. وهذا عكس ما يحدث بين الناس، الرجل يكشر امام ابنته، يضربها بالعصا، يكلمها بكلام غير طيب، والام كذلك. مثلا على سبيل المثال بالعاميه هكذا، البيت الام تقول مثلا انها ده انت سودا، مين اللي هيتجوزك؟ ده اللي يتجوزك ده يبقى امه داعي عليه، مين اللي هيبص لك؟ ده انت مش عارف كذا وكذا. يخلوا البنت روحها المعنويه في الارض بمجرد ما تخرج من البيت، وياتي الشاب من ورائها ويقول لها: ايه الجمال ده؟ تقع معه في حب محرم، وتضيع دينها ودنياها. من اجل ماذا؟ من اجل ان الاب لم يعالج ابنته معالجه عاطفيه، لم يشبع رغبتها العاطفيه في ذلك. فالبنت تخرج من البيت تشتكي لزميلتها، الشاب زميلها مثلا في الدرس او في اي مكان يسمع الكلام يدق على هذا الباب، فتقع البنت والعياذ بالله في الفواحش وفي غير ذلك. وهذا موجود في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم موجود عند البخاري في الادب المفرد وحديثه صحيح من حديث عائشه قالت: ما رايت احدا اشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمه. كانت فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها ورحب بها وأجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم وقبلها في خدمه صلى الله عليه وسلم. وكان هو إذا دخل عليها قامت إليه ورحبت به وأجلسته مكانها وقبلته صلى الله عليه وسلم. ولما في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم فرحب بها وقبلها في خدمه وبشر بأنها أول من يلحق بالأهل صلى الله عليه وسلم. انظر التعامل مثلا مع ابنته، الكلام الطيب الجميل قبلها. عائشة لما مرضت عند البخاري ومسلم، لما مرضت دخل عليها أبوها أبو بكر: يا عائشة يا عائشة يا بنية، يسأل عن عافيتها ويجلس بجوارها ويقبلها في خدها رضي الله عنه ورضي الله عنه. أبو خالد بنته، خالد ابن سعيد ابن العاص، كانت طفلة تقول: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا ألبس ثياب صفر. فقال لها: سنة سنة، يعني بالحبشية يعني حسنة حسنة، جميل جميلة. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، طفلة وتدخل عليه جميلة جميلة، يزعجها بالكلام الطيب، مش تبقى أنت أرض وتكشف وجه ابنتك، تجعلها تكرهك وتكره الام وتكره البيت وتبحث عن السعاده في مكان اخر. تقول ام خالد: فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فاخذت العب بخاتم النبوه صلى الله عليه وسلم. خاتم النبوه قطع ملاح على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فاخذت العب بخاتم النبوه فجاء ابي فنهرني، وفي روايه فزمرني. بتعملي ايه ده رسول الله؟ بتعملي ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعها دعها بنت طفله، دعها. ثم جاء اليها النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب خميصه كده حمراء وفيها خطوط فيها خطوط حمر، والبسها تلك البنت وقال لها: ابكي الاكل واخرته، يعني زي ما احنا في العاميه نقول ايه، تعيش وتزود. يقول الراوي الحديث فعمرت، اي عاشت ما شاء الله عز وجل لها ان تعيش، عمرت في السن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها اكل واخرته. وايضا من حسن التربيه من الرجل من الاب للابنه انه يخوفها بالله عز وجل. التربيه تسعى ان تخوفها من الله، لا تخوفها منك انت، واذا خافت منك يكون ذلك على سبيل الحب والاحترام والتقدير، مش خوف جبروت جبارين. في بعض الازواج او بعض الاباء الولد او البنت يخاف من ابيها جبار، فبمجرد انها ان يبيت الاخ تفعل ما تريد. لا، التربيه تكون التخويف بالله، والتخويف من الاب يكون خوف بحب، كما نحن نخاف من الله عز وجل. نحن نخاف من الله عز وجل خوف مع حب، ممسوك بحب. لذلك الله عز وجل يقول ففروا من الله الى الله. معاذ العلماء يقولون من خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر اليه. هو ده الخوف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا فاطمه، يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا املك لك ضرا ولا نفعا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يخوف ابنته من الله عز وجل. لماذا؟ الخوف من الله يجعل هناك مراقبه لله عز وجل. فاذا غاب الاب، فاذا غابت الام، فان البنت تخاف من الله والله يراها في كل مكان وزمان. ايضا بعد التخويف والكلام الطيب وغير ذلك، يعني اذا البنت ظهر منها شيء يريد، فعليك برفع العصا لا بالضرب العصا. في فرق ان تخوفها بالعصا وان تضرب البنت. لا، الاصل في البنت انها لا تضرب، الولد ممكن يضرب، انما البنت لا. يبقى خوفها بالعصا ولا تضرب الا في حدود ضيقه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوها عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى انت بتعلم انت في الصلاه لسبع، ما تضربهاش تركت الصلاه، لا تضرب، لا تضربها الا اذا بلغت 10 سنين. والضرب ايضا يكون ضربا مناسبا ليس ضربا ممرحا. تعلمها الدين والسنه، لما البنت ازاي ان هي لما تشحط ازاي تتطهر وازاي تغتسل، الام تعلمها هذا الكلام، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تزكي لو عندها مال، كيف تحج الحجة، تعلمها الدين وتعلمها من السنة وتحفظها القرآن. انت تجلس تعلم بنتك القرآن، الأم تجلس وتعلم بنتها القرآن، تأتي بمحافظة إلى البيت تعلم بنتك القرآن. عجز فاذهب بها إلى المسجد أو اذهب بها إلى كتاب من الكتاتيب المعروفة، فتعلم بنتك القرآن وتعلم بنتك الدين. ابن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وكان من كبار التابعين ومن علماء التابعين، زوج ابنته لطالب من طلبة العلم عنده. فبعدما قضى بعض ايام، فالطالب اللي هو الزوج اراد ان ينزل، فقالت له ابنة سعيد الى اين؟ قال لها اذهب الى سعيد لحلقة العلم. قالت له اجلس هنا وانا اعلمك علم سعيد. وانا اعلمك علم سعيد. الامام مالك بن انس رضي الله عنه رحمه الله تعالى كانت له ابنة فقيها، وكان الامام مالك عندما ياتي الطلاب ويقرؤون عليه الموطا فكان ينشغل ببعض الطلبه الاخرين، والطالب يقرا يستمر في القراءه، فاذا لحن في القراءه او زاد او نقص يسمعون الدقه من خلف الباب في ابنته، فينتبه الامام مالك ويقول للطالب ارجع. يبقى ابنة الإمام مالك فقيها، علمها أبوها الدين وعلمها السنة. من حسن التربية أيضاً إن أنت مع ابنتك أن تمنعها من بداية من البدايات المضلة. من البداية، من أول الطفولة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفرقوا بينهم في المضاجع. البنت لا تنام مع الولد في غرفة واحدة. يبقى الذكور لهم غرفة والبنات لهن غرفة. البيوت ضيقه، اذا كانوا في غرفه واحده يكون هناك حاجز وفاصل بين الذكور وبين البنات. وكمان البنت مع البنت لا يلتحمان بلحاف واحد. لماذا ينامون في غرفة واحدة وعلى سرير واحد؟ وذلك لما واحدة وقعت مع أخ لها فاسألوها يقول كيف حدث ذلك؟ قالت قرب الوساد وطول السواد. ده الوساد يعني ايه؟ السرير واحد وطول الليل والانقلاب وغير ذلك لابد ان تقع الفحشة. هذا حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك البنت في البيت لا تجلس في ثياب قصيره امام اخيها، لا، الثياب الضيقه والبراطيل والثياب الرقاقه وغير ذلك لا يجوز امام الولد، تقوها انتم معقدين، لا، هذا سد للضرائب. الشاب اذا تحركت شهوته لا يفرق بين ام ولا بين ام، وانتم تعلمون جيدا هذا الامر، خاصه في هذا الزمان الذي نعيش فيه حيث كثرت الفتن. كذلك الاختلاط في الحضاره تبعت ولدك الى حضاره اسلاميه، الاولاد في فصل والبنات في فصل اخر، لا تبعت ابنتك في حضاره غير اسلاميه فيكون هناك اختلاط من البدايه فتتعود عليه البنت. وكذلك ايضا لما في الصف الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه كل هذا لابد ان يكون فيه فصل بين الذكور وبين البنات، وهذا اسلم للبنات واسلم للبنات. النهارده والله باسمع قصص عجيبه في المدارس الثانويه اللي هي التجريبيه اللي فيها اختلاط بين الذكور والبنات. تخيل ان بنت تبقى في التجريبيه يعني في المرحله الثانويه ومتزوجه، وتخيل ان ولد، وطبعا كل ده عرف من وراء الاب والام، والبنات حامل في الثانويه، وتخيل ان البنتين يتشاجران في فرد في فرد واحد امام المدرسه، طب انت مالك؟ قالت لها ده لزوجته، والثانيه قالت لها لزوجته، يعني واحد متزوج بنتين في المدرسه في فصل واحد. ايه ده؟ كل هذا الاختلاط يضعون النار في جوار الفلسطين كما يقولون. فاذا لابد وان نراعي هذا الامر راعي النسل منذ الطفوله كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فيا ايها الاخوه الاحباب، من حسن تربيه الاب لابنته حتى تكون الابنه سترا للاب من النار ان يعلمها الحجاب وان يعودها الحجاب منذ الصغر. يعني للاسف الشديد يعني نرى الاب من اهل الالتزام والام المنتقصه وتفكير في الطريق ومع ابنه صغيره، يعني هي ابنه صغيره غير مكلفه، يعني بمعنى ان هي لن تدخل النار، لم تبلغ بعد، ومع ذلك تجد انها تلبس ثيابا رقيقه وثياب شفافه واشياء، والله الثياب لها فتن النار في البيت دون الجلوس لكنها تفتن. فهنا تتعود على عدم الحجاب، اذا بلغت تقول لها تحجبي، تمتنع وتصدق اعتراض على ذلك. فلا بد ان تعود ابنتك على الحجاب منذ الصغر. هذا ليس، لا اقول ذلك بالواجب، لكن هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، من باب ان الوسائل حب مقاصد. والحجاب يا اخوانا اذا بلغت المراه المحيط يجب يعني فرض عليها ان تتحجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من اهل النار لم ارهما، ده من هذا من نبوءات النبي لم ارهما، قوم معهم اذناب كاسياس البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كاسنبه البخت المائله، لا يكن الدم ولا انت تعرف تظن ان ابنتك لما خرجت تلبس البنطلون وتلبس الثياب الضيقه او الثياب المثيره او التي فيها زين عليها وانها غطت شعرها في شرط او غير ذلك، هذا حجاب؟ ليس هذا الحجاب. هؤلاء ينطبقن عليهن قول النبي صلى الله عليه وسلم كافيات عاريات، كافيات اي تلبس ثيابا ولكنها في نفس الوقت عاريه، انها تقتل الرجال وتقتل الشباب بسببك انت. والله يا اخواني انا في طول ما انا امر في الطريق اسال نفسي، هل تلك البنت بهذا المنظر راها ابوها ام لا؟ راتها ابوها ام لا؟ هل غيرت ثيابها بعد ما خرجت من البيت؟ وهؤلاء بناتي هذه الكثره، نحن اباؤهن ونساء امهاتهن، نحن هؤلاء بناتنا، نحن ولسنا بنات رجال اخرين يسكنون في محافظه مجاوره، لا بنات. وبعدين كل رجل يقول لك بنتي ما زالت صغيرة، أو الأم تقول بنتي ما زالت بلغت، يجب عليها ذلك، يجب عليها ذلك أن تخرج بالحجاب الشرعي، ولابد أن تربي ابنتك على عدم الخروج من البيت إلا لضرورة. أنت فين الساعة وفين المراقبة؟ البنت اليوم تخرج بربما تغيب عن بيتها بالساعات والأب في والي والبنت في والي آخر. سبحان الله، تجري البنت تخرج من البيت بمجرد ما تنزل من البيت ترفع الموبايل وتضعه على اذنها لا ادري لماذا، ثم تراجع على التكس وتركب التكس المفرد. من اين جاءت المال؟ لا ادري. تفعل هذا لماذا؟ لا ادري. يعني صراحة بس تخرج محجبه، ولابد في الخروج ان تخرج انت معنا، لا تترك ابنتك هكذا. فين التربيه وفين الرعايه والضيقه واين الاحسان الى البنت؟ كما وصف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان تذهب مع ابنتك الى الدرس، لابد ان توصلها الى المدرسه وتاتي بها الى المدرسه، هذا من الواجب عليك وليس من سبيل النافله. هذا من الواجب على الاب ان يرى ابنته ويرى منظرها وهي تنزل ويوصلها وياتي بها، انما البنت تنزل تتصل بالموبايل، تتصل بالشاب يقابلها عند الدرس وتتاخر في الدرس وترجع، ثم تعلم انت بالمصائب بعد ذلك. والبنات الان لا تستحي، ما عادش بيخاف البنات. كان زمان البنت تخاف، ابوها يراها، اخوها يراها، قريب لها يراها، لان لا تستحي في الطرقات. يفعلن ما يشئن في الطرقات امام الناس جميعا. يا عباد الله ويا اخواني في الله، اتقوا الله في بناتكن. استقيل الله ايتها النساء، استقيل الله في بناتكن. سنسأل عنهن يوم القيامة، سنسأل أمام الله عز وجل، هل يرضى أحد أن تدخل ابنته النار؟ هل يرضى أحد أن يدخل النار بسبب ابنته؟ فلنتقي الله عز وجل جميعا في بناتنا، ونسأل الله عز وجل أن يغفرنا وأن يغفر بناتنا، اللهم انصرنا واغفر بناتنا، اللهم انصر بناتنا بحجاب، اللهم انصر بناتنا بحجاب، اللهم انصرنا بحجاب، اللهم انصرنا بحجاب، اللهم انصرنا العفاف، اللهم انصرنا العفاف، اللهم

وعامله في الثياب حاجات مزينه بقى، لا انت اصلا بتلبسي يعني ثياب بحيث ان الرجل لا يراك، الرجل يعني يجد سوادا، يجد لبس بني، لبس اي حاجه ما يلتفتش ما ينظر، فما يكونش زينة فينا. ايضا لا يكون ثياب شهرة، يعني يكونش ثياب شهرة، يعني بمعنى ان يكون يشتهر به قوم دون اخر. كذلك ايضا لا يكون في هذا الثياب تكون فيها تشبه بثياب الرجال. تيجي تبص تلاقي النهارده البنت لابسه بنطلون، البنطلون ده انا عايز اسال الناس، البنطلون ده ثياب الرجل ولا المرأة؟ ثياب الرجل. يبقى البنت بتلبس البنطلون ليه؟ انا عايز اعرف البنت بتخرج بنطلون ازاي، البنت تخرج بنطلون ازاي. البنطلون ده يا اخوانا من ثياب الرجل وليس من ثياب المرأة. يعني حتى بعض العلماء الشيخ الالباني رحمه الله يرى ان الرجل لو صلى بالبنطلون الضيق الذي يبرز يعني عورة الرجل تكون صلاته باطله، ما بالك بقى البنت تخرج بنطلون ازاي؟ ده سؤال الاباء اللي هم طبعا حاضرين يعني لا اجابتكم على الله. انا عايز كمان الناس بره المسجد تسمع عشان هي اللي تنفذ، لان في ناس بتهرب من الكلام، بتهرب من اقامه الحج عليه. ازاي البنت تخرج ببنطلون؟ البنطلون هذا من ثياب الرجل، يبقى من شروط الحجاب الا تلبس ثيابا كثياب الرجل. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله النساء المتشبهات بالرجال، والرجال متشبهين بالايه؟ بالنساء. النهارده الولد بقى يلبس ثياب البنت، ما اعرفش بيلبسوا ايه حاجات، يقول لك بنطلون سائط ويقلدوا البنات. انا صراحه يعني نسال الله العفو والعافيه، لا انت عارف تجيبها من الشباب ولا انت عارف تجيبها من البنات. ده انا سمعت وقرات بنفسي ان في امريكا ان قالوا الولد لو في الجامعه او في المدرسه لبس الولد بنطلون السائط ده مش عارف يغرموه ايه ويعملوا له ايه؟ ها؟ يعني مش عارف يعني يوقعوا له غرامه او يروحوه من المدرسه. لان ده منظر قميص، منظر يدل على الخناسه. ايه ده؟ ولد يلبس بنطلون سائط يعني ويلبس مش عارف وراه ايه بحيث لما يوصل ولا يبقى نازل يبقى بنطلون سائط ويبقى ايه مكشوف من ورا. ايه ده؟ الكلام ده عجيب جدا. يعني كلام عجيب جدا. فالبنت عماله تلبس ثياب الولد والولد عمال يفكر ازاي يبقى زي البنت. وتلاقي والله العظيم يا اخوانا انا مره ماشي في الصيف اللي فات وماشي اتلاقيت ولد ما شاء الله بيضاني كده وجميل وطويل ولابس كده، قلت ايه البنت اللي ماشيه في الشارع ده عريانه، ده ايه ده نازله ازاي؟ بصيت لقيته شاب ولد. يعني الايام دي بقى الصيف جاي بقى والناس الله يعافيها عافيه تلاقي لابس قط ومدعلين الذراع، وطبعا مش حرام بس هو بيقلد البنت، خد بالك، وعايز يقول يعني بنت مخنث والعياذ بالله. ايه ده؟ فهنا البنت لها ثياب تلتزم ده وهو الجلباب، ما تخرجش بالبنطلون، ما تخرجش بالبنطلون. ايضا الا يكون ثوب يختص به الكفار، يعني في ثياب مخصوصه بتاعت الكفار الست ما تلبسهاش لان دي ثياب خاصه بالكفار. برضه في تسريحات وفي حاجات خاصه بالناس الكفار دي يا اخوانا لا نفعلها في مجتمعنا المسلم. اللي يوافق شرعنا نعمل به، الذي لا يوافق شرعنا لا نعمل به. اخ بيفعل سؤال غريب قوي بيقول ان في الخطبه ان انا بقول ان بنقول اللفظ تعالى، يعني بقول الله تعالى او تعالى الله، بيقول ده فين الدليل على كده؟ ايه الدليل؟ مش فاهم انا. ها؟ لا يعني هو بيقول ان انت انني بقول الاصل في العبادات التوقف ماشي، وعبادات الذكر وتحيه الاسلام وغير ذلك، وبقول تعالى. طبعا تعالى دي موجوده في القران سبحانه وتعالى عما يشركون. وكان انت لما تجد بتوع الحديث كلهم بيجوا يكتبوا في لفظ الجلاله لما يقول مثلا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، ولفظ الجلاله الله ايه تعالى، الله ايه تعالى، فما فيهوش اي شيء والله اعلم. اسال الله عز وجل. نعم. ها؟ ماشي. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والبنطلون تحته لو المبالغه في السد ماشي. انما ما تلبسليش البتاع يبقى فوق البنطلون كده يبقى حرام. شو ليك يا معلم؟ لا ما فيش ناس بيعملوا عشان ايه؟ انا مستحمل شو لك ساعة طوي عصلك؟ بس ما في سكة خلاص في سكة؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من ايه طيب عايز اعرف اهم حاجه ايه